الثلاثة الذين تكلموا في المهد، تأليف عادل عبد المنعم أبو العباس، يقرأ الكتاب عليكم عبد العزيز الجزائري. تقديم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما أحوجنا نحن المسلمين اليوم إلى عقيدة راسخة تستمد أصولها من كتاب الله الكريم، وتأخذ منهجها من سنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا نحن المسلمين اليوم إلى الاستفاقة من نومنا العميق الذي عشعش على الأدمغة فأرخى أعصابها وأضعف تفكيرها ووقف على القلوب فألقى الران عليها بسبب كثرة ذنوبها وبعدها عن تعاليم ربها. وما أحرانا في هذه اللحظات التي نحياها أن نتذكر ونفكر في قدرة ربنا سبحانه ليزداد إيماننا به قربا، وبقرآنه وسنة رسوله سلوكا ودربا. فقد وجد بيننا اليوم أناس يزعمون أنهم وحدهم النجباء النبلاء، وفي أولئك وحدهم فشت عقيدة إنكار الكرامات للأولياء الأصفياء، بل إنهم يرمون من خالفهم في ذلك بأنه جهول، ويعتقدون أن هذه الكرامات محض افتراء. ولكن ليعلم هؤلاء أن الأولياء لا يخلقون كرامات، وإنما هي منحة من الله يعطيها من يشاء من عباده الصالحين. والقرآن الكريم والسنة النبوية ينطقان بذلك نطقا لا دوران فيه، فقد أخبر ربنا سبحانه أنه أكرم الرجل الصالح بعد موته في شخص أولاده الأيتام، وأخبر أنه أحضر عرش بلقيس من مسيرة شهر قبل ارتداد الطرف إكراما لصاحب سليمان، وأخبر نبينا صلوات الله عليه أنه تعالى أكرم بعضهم فحادثته الأطفال في مهد الصغر إكراما لعبادته ونجاة له من محنته. وهذا هو موضوع حديثنا في هذا الكتاب، أظهر للمسلمين من خلاله مدى قدرة الله على إظهار المعجزات لأنبيائه حتى يواصل المسير، والكرامات للأولياء حتى يزدادوا في عبادة الرب القدير. وقد أسميته الثلاثة الذين تكلموا في المهد، والحقيقة أن الذين أنطقهم الله في مهدهم أكثر من ثلاثة، ولكن هؤلاء الثلاثة مجمع عليهم عند العلماء الأعلام، وما زاد على ذلك فمختلف فيه. وسوف أسرد لك أيها المسلم الكريم روايات الحديث متحدثا بعد ذلك عن الثلاثة بالتفصيل وعن غيرهم بالإجمال، والله أسأل أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. الفقير إلى ربه عادل عبد المنعم علي أبو العباس. عنوان: روايات الحديث. 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد

فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتى الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البعير. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. الهامش: رواه البخاري في الأدب المفرد، الصفحة 8. عنوان: الفصل الأول. أول ثلاثة تكلموا في المهد: نذر لبيت الله، أمه في محرابها، بشارة، دورة الخلق، شهادة من المهد، شباب طاهر، إلى بني إسرائيل، طلب وعطاء، وقد خاب من افترى، معك على موعد، عبد من عباد الرحمن، من عقيدتنا. عنوان: نذر لبيت الله. في بيت كله صلاح وهدى، وعفاف وتقى، وحب وصفاء، ومودة وإخاء، جلست امرأة عمران صاحب البيت تنظر إلى طائر يطعم فرخه ويداعبه ويحنو عليه ويلاعبه، وازدادت نظراتها عندما شاهدت الطائر يضع صغيره تحت جناحيه حماية له من أن يصاب بسوء. وأخذ خيال المرأة يسرح عبر هذه السنين الطوال التي انقضت من عمرها الذي لم تتخلله البهجة بالأولاد، يسرحون ويمرحون ويلعبون ويفرحون ويبعدون عنها وحشة الوحدة والسكوت. لقد كبرت سنها ووهن عظمها وشاب رأسها، وفي لحظة هذا الخيال السارح نظرت امرأة عمران إلى السماء وأسرعت برفع أكف الضراعة إلى بارئها قائلة في خشوع وخضوع: اللهم لك علي إن رزقتني الولد أن أتصدق به على بيت المقدس. هكذا دعت المرأة ربها، وهكذا نذرت إذا استجاب الله لها. وكان السبب في نذرها كما يقول ابن إسحاق أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت. واستجاب الحق سبحانه دعاء هذه المرأة الصالحة، وكيف لا يستجيب سبحانه وشروط الدعاء كاملة فيها وفي دعائها، فهي من بيت مشهود له بالرشاد والصلاح، بل إن الشاهد على ذلك هو الإله الكبير المتعال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الهامش: آل عمران، الآية 33. انتهى الهامش. وحاضت المرأة المسنة من فورها، وانقطع الحيض عنها، وواقعها بعلها فحملت من وقتها. ومرت الأيام سراعا، وما أسرع الأيام، وأحست امرأة عمران بجنين يتحرك في أحشائها، وسالت عبراتها فرحا، وعادت ذاكرتها إلى الوراء، وكأنها أرادت أن تجدد النذر الذي نذرته يوم أن دعت ربها، فتوجهت إليه سبحانه قائلة: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الهامش آل عمران الآية 35. انتهى الهامش. قال الزجاج: وكان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم في نذرهم وأن يوافوهم بنذرهم، واشتدت سعادة امرأة عمران بهذا الجنين، وأخذ التفكير يدور بخلدها، إنها تفكر في صورة هذا الجنين الذي تحمله، تفكر في عينيه، في ملامحه، في شبابه، في مستقبله ومكانته بين سدنة البيت وفقهائه، في علمه وفهمه. ولكن هذا التفكير كله كان يدور حول صورة مولود ذكر، ولم يدر بخلدها أبدا صورة الأنثى. ومرت الأيام وانتهت شهور الحمل، وجاء موعد الوضع، وكانت المفاجأة والدهشة. لقد جاء المولود أنثى، وارتبكت امرأة عمران وفكرت في المقادير وحارت في نذرها، لأن الأنثى من شأنها الضعف، وقد لا تستطيع أن تخدم في المعبد كالذكر، ولكنها سرعان ما اتجهت إلى بارئها كالمعتذرة أو الآسفة قائلة: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الهامش آل عمران الآية 36. انتهى الهامش. ويستجيب الجواد الكريم مرة أخرى، فقد استجاب لها يوم أن طلبت منه هبة الولد، وها هو ذا يستجيب دعاءها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم يجعل للشيطان عليها سلطانا، لأنها من عباده الطاهرين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الهامش الإسراء الآية 65. بل إنه زاد لها في التكريم والتطهير، فخصها بإبعاد الشيطان عنها يوم ولادتها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الهامش رواه مسلم في صحيحه: باب فضائل عيسى بن مريم، الجزء 15، الصفحة 120. انتهى الهامش. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولادته إلا مريم وابنها. الهامش رواه مسلم في صحيحه: باب فضائل عيسى بن مريم، الجزء 15، الصفحة 120. انتهى الهامش. ويتقبل الحق سبحانه اعتذار امرأة عمران، ويقبل المولودة الكريمة، ويضفي عليها رحمته وعنايته، ويعبر الذكر الحكيم عن ذلك بقوله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. آل عمران الآية 37. ويظهر أن عمران والد مريم قد مات قبل أن تولد ابنته، لذا يقول السدي: انطلقت بها أمها في خراقها، وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهم، فقال زكريا وهو نبيهم يومئذ: أنا أحقكم بها، عندي أختها. فأبوا وخرجوا إلى نهر الأردن، فاقترعوا وألقوا أقلامهم التي يكتبون بها، فجرت الأقلام وثبت قلم زكريا فكفلها. ويذكر القرآن الكريم هذه الحادثة، حادثة الاقتراع، في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. آل عمران الآية 44. ويذكر ابن عباس أن عدد المقترعين كانوا 27 رجلا، فقالوا نطرح أقلامنا فمن صعد قلمه فهو أحق بها، فصعد قلم زكريا. فعلى قول ابن عباس كانت غلبة زكريا بمصاعدة قلمه، وعلى قول السدي كانت غلبته بوقوف قلمه في جريان الماء. وأيا ما كان من أمر الاقتراع فإن الكفالة كانت لزكريا بنص القرآن، وكفلها زكريا. آل عمران الآية 34. وأخذها عليه السلام إلى بيته وصب عليها وابلا من العطف والرعاية والمحافظة والعناية، وأخذت مريم تنمو وتترعرع وتشب في كفالة هذا البيت الصالح، وأصبحت قادرة على الحركة والعمل. ها هي قد صارت شابة يافعة تستطيع أن تقوم بخدمة المعبد، وها هو زكريا عليه السلام يضع لها التوجيه السديد في كيفية خدمة البيت المقدس توفية لنذر أمها، ويتخذ لها مكانا شريفا في البقعة الطاهرة تتعبد فيه وتؤدي ما عليها من خدمات وعمل. عنوان: أمه في محرابها. دخلت مريم محرابها. الهامش: المحراب في اللغة والموقع العالي الشريف، قاله الزجاج، والمقصود به هنا الغرفة. انتهى الهامش. وابتدأت في أداء عملها، وكان عليه السلام يغلق عليها الباب ومعه المفتاح، لا يأمن عليها أحدا. وشقت هي الطريق إلى عبادة الله، تقوم الليل بين يديه سبحانه وتعمل النهار في طهارة بيته جل جلاله. وأصبح بنو إسرائيل يضربون بها المثل في الطاعة والعبادة، وبدأت الأحوال الكريمة تظهر عليها، حتى إن نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقا غريبا في غير أوانه فيأخذه العجب، يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ويعبر القرآن الكريم عن هذه الكرامات الشريفة بقوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آل عمران الآية 37. هكذا بدأت الكرامات والنفحات تتنزل على الطاهرة العفيفة الناشئة على النقاء والصفاء والبعد عن كل ما يغضب رب الأرض والسماء. بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد من التكريم، أعني وقوع الكرامات، فقد ابتدأت الملائكة الكرام تتصل بها وتتنزل عليها مبشرة إياها برضا الرب سبحانه، ومطالبة بالزيادة في العبادة للواحد المعبود. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. آل عمران الآية 47. حدثني بربك أيها المسلم الكريم، هل سمعت تشريفا وتكريما لامرأة كهذا التكريم؟ هل سمعت عن امرأة اصطفاها وطهرها رب العالمين كسماعك عن هذه العفيفة الطاهرة؟ إنها امرأة كاملة بشهادة ربها، كاملة في عفتها ونظافتها، كاملة في عبادتها وطاعتها وحفظها لبكارتها، كاملة في حبها لربها، كاملة في بعدها عن كل دنس يشوه سمعتها. وتزكت البتول العفيفة وأصبحت ترى ملائكة الرحمن تتحدث إليها وتسدي لها النصح والإرشاد وتوجهها إلى طريق الحق والرشاد، وازدادت شفافية القلب والجوارح فهي لله خاشعة، والجلود من خشيته مقشعرة، والجسد كله يلهج بذكر صانعه ليل نهار. وسجل اسم مريم في قائمة المقربين. يقول الغزالي: إن السالكين في ابتداء الطريق عندما تصفو نفوسهم يرون الملائكة، واستدل بقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فصلت الآية 30. عنوان: بشارة. وفي يوم من الأيام جاء سفير الملائكة إلى مريم، ولم يكن المجيء في هذه المرة للتوجيه والإرشاد، وإنما ليزف إليها شيئا غريبا وأمرا عجيبا. فبينما كانت العائشة بكل طهر وعفاف، المنزهة عن كل دنس وإسفاف، المثابرة على الصلاة والصيام، يوما ما وحدها، إذ بجبريل الملاك وقد دخل عليها مخدعها على صورة فتى. وهنا أخذ الرعب يدب إلى قلب مريم، فلقد ظنت أنه يريد بها سوءا، فاستعاذت بالله منه، ولكنه سكن روعها وطمأنها، وأبان لها أنه مبعوث من قبل القادر المقتدر ليزف إليها أعجب البشريات، ليهب لها غلاما زكيا. ويأخذ مريم العجب، إذ كيف يكون لها ولد وهي لم يمسها أحد من الناس؟ إن هذا لشيء عجيب. هود الآية 72. ولكن الملك هون الأمر عليها وأحاله على قدرة الله، وهو الرب الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم نفخ في جيب درعها في الحال فإذا هي حامل، وكان فيما أخبرها الملك به أن ابنها يسمى المسيح عيسى بن مريم، وأنه سيكون وجيها في الدنيا والآخرة، وأنه وتعالى بنا أيها المسلم الكريم لنقرأ سويا ما حدث من هذه البشارة العجيبة على لسان القرآن الكريم، تصديقا لما قلناه وبرهانا على ما سطرناه. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. آل عمران من الآية 45 إلى الآية 48. وزيادة في التوضيح وحبا في بلاغة القرآن، تعال لنستمع سويا إلى هذا الحوار القرآني من سورة مريم، فقد قال سبحانه: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا

وأصبحوا يناصرون دعوته ويساعدونه في توصيلها إلى القوم وهم الحواريون. عنوان: طلب وعطاء. وبدأ الجميع يطلبون من المسيح بعضا من الخوارق التي تدل على صحة دعواه وعلى صدق ما يدعي تبليغه عن الله. وبدأ الحق سبحانه يظهر على يد عبده عيسى ما يطلبه القوم من معجزات وما يريدونه من آيات واضحات بينات. وها هو القرآن العظيم يذكر لنا بعضا من هذه المعجزات التي أيد الله بها عيسى عليه السلام، ومنها إحياء الموتى بإذن الله، وشفاء المرضى، وإخبار القوم بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم. وتعال بنا لنرى البلاغة القرآنية وهي تحكي لنا منن الله على عبده عيسى عليه السلام، يقول سبحانه: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. آل عمران، الآية 49-51. تلك هي بعض المنن التي أنعم الله بها على عبده عيسى عليه السلام، وهذه هي بعض المعجزات التي كانت دليل المسيح الأول على صحة دعوته وبرهانه الأساسي على صدق رسالته، بل إنها كانت الركيزة الأولى التي قامت عليها مهمته. وفي هذا يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى: أول أصل قامت عليه المسيحية وعمادها هي خوارق العادات، فإذا قرأت الأناجيل المتعددة فلا تجد للمسيح دليلا على صدق دعواه إلا ما كان يضع من خوارق العادات التي تطيل الأناجيل في شرحها وتزيد في عدها. فخوارق العادات من أظهر الآيات على صحة الاعتقادات. انتهى. ولقد كانت هذه المعجزات التي أوتيها المسيح لتأييد دعواه ولحمل الناس على تصديقه بابا نفدت منه دعاوى فاسدة، منها القول بتأليه عيسى فما دام يشفي الأمراض ويرد البصر ويحيي الموتى فلا شك أنه إله أو ابن إله نزل من السماء إلى الأرض ليعرض على الناس ممكنات الآلهة وقدراتها على البشر. وتناسى هؤلاء تلكم التساؤلات: هل كان المسيح يعزو هذه المعجزات إلى نفسه أم إلى غيره؟ هل كان ينسب فضل الآيات إلى ذاته زاعما أنه صاحبها؟ أم أنه كان عبدا رسولا جاء لإظهار هذه المعجزات؟ والحقيقة أنه عليه السلام لم ينسب هذه الخوارق إلى شخصه، ولكنه ردها إلى صاحبها، إلى الله مرسله وخالقه، إلى أصبع الله. هامش: الأصبع ينسب إلى الله كما جاء في الحديث: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انتهى الهامش. إلى روح الله وقدرته وقوته. فليس لعيسى من الأمر شيء، ولكن الأمر كله لله. هذه الحقيقة الكاملة، وهذا التسليم الواضح بالعجز أمام قدرة الله يعلنه عيسى في صدق قائلا: أنا لا أقدر على أن أفعل من نفسي شيئا. الهامش يوحنا من 1-44. انتهى الهامش. وهذه هي الأناجيل تثبت لنا تسليم عيسى بالعجز وإعادته صنع الخوارق إلى صانعها ومانحها. فقد حدث متى عن مفلوج أتوا به إلى عيسى محمولا على فراشه لا يستطيع السير أو الحركة. حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. وبينما عيسى يسير في الطريق مع حواريه إذ رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، وسأل الحواريون معلمهم لماذا ولد هذا أعمى، هل لخطأ ارتكبه هو أم لذنب جناه أبواه؟ أجاب يسوع: لا، هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لتظهر أعمال الرب فيه، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. إذن فالأعمال أعمال الله، والمعجزات من عند الله، وليس أمام عيسى إلا أن ينفذ ما رسمه الله له وأن ينجز ما كلفه الله به، فليس هو إلا شخصية مصطفى سخرها الحق لتحقيق ما أراده، وبعد ذلك ينسب الفضل إلى صاحب الفضل. وما أجمل تعبير القرآن الكريم عندما ينسب الفضل إلى الله عند ذكر النعم. استمع أيها القارئ الكريم إلى هذه الكلمات النورانية العذبة: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. المائدة الآية 110. ما أجمل تكرار هذه اللفظة: بإذني بإذني بإذني. إنه جمال نسبة الشيء إلى فاعله وصانعه. ولكن هل آمن الناس بهذه المعجزات؟ وهل صدقوا بصاحب هذه الآيات الواضحات؟ لقد طلبوا المزيد من المعجزات فزادهم الله، فمنهم من يطلب المزيد لتطمئن نفوسهم، والكثير يطلب الزيادة عنادا واستكبارا. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الهامش: يرى بعض التابعين أن المائدة لم تنزل لأن الحواريين عندما سمعوا قول الله سبحانه إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين خافوا وكفوا عن طلب نزولها، وهو قول مجاهد والحسن. وقال ابن كثير في تفسيره عن مجاهد قال: هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء. ولكن أكثر أهل السلف يرون أنها نزلت لأن الله قال إني منزلها عليكم، ووعد الله حق لا يتخلف. وما أورده القرآن الكريم عن المائدة هو الذي نعتمده في أمرها دون سواه. المائدة الآية 115 إلى 115. انتهى الهامش. يقول صاحب ظلال القرآن في تفسير هذه الآية: يكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى المستخلصين منهم وهم الحواريون، فإذا بينهم وبين أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم فرق بعيد. إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبعيسى فآمنوا وأشهدوا عيسى على إسلامهم، ومع هذا فهم بعد ما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا يطلبون خارقة جديدة تطمئن بها نفوسهم ويعلمون منها أنه صدقهم ويشهدون بها له لمن وراءهم. فأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم، لقد آمنت قلوبهم واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان، ولقد صدقوا رسولهم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان، ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن. هذا هو الفارق الكبير بين حواري عيسى وأصحاب محمد، وذلك مستوى وهذا مستوى، وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون، وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون، ولكن تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله. انتهى. اطمأن الحواريون إلى معجزات نبيهم، وكفر الآخرون بعيسى وبمعجزاته وبصانع المعجزات سبحانه، واستشعر عيسى منهم التصميم على الكفر والثبات على الضلال، فأبان لهم أنهم إن استمروا على ذلك ستنزع منهم النبوة، وبشرهم بقدوم رسول آخر الزمان الذي هو من ولد إسماعيل عليه السلام. وجاءت هذه البشارة في القرآن والإنجيل والتوراة على لسان موسى وأخيه عيسى عليهما السلام. أما القرآن فقد بشر به على لسان المسيح في قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، سورة الصف الآية السادسة. وأما الإنجيل فقد بشر به صلى الله عليه وسلم بوضوح وصفاء، فقد كان المسيح يعبر عن المبشر به بلفظ النبي وبلفظ مسببا وبلفظ فارقليط، ومعناها الذي له حمد كثير، وكان يعبر عن الشريعة الآتية بلفظ ملكوت السماوات، أي الشريعة الإلهية الدائمة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. الهامش: انظر بشارة الإنجيل بمحمد رسول الإسلام. انتهى الهامش. بل إن التوراة بشرت به عليه الصلوات الله وسلامه، ففي سفر التكوين وعد الله في حق إسماعيل بن إبراهيم بقوله: وعلى إسماعيل استجبت لك، هو ذا أباركه وأكثره جدا، فسيلد 12 رئيسا وأجعله لشعب كبير. الهامش: انظر المرجع السابق. انتهى الهامش. وفي قوله أجعله لشعب كبير يشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن في أولاد إسماعيل من كان لشعب كبير غيره. وما أكثر الأدلة من التوراة والإنجيل بالبشارة بمحمد رسول الله. عنوان: وقد خاب من افترى. والعجب العجاب أنهم استمروا على كفرهم وعنادهم، ووجد عيسى أنهم يخططون لنسفه ويجهدون أنفسهم لقتله، فلما أحس ذلك منهم اتجه إليهم مناديا: من يناصرني في هذا الحق الذي أدعو إليه؟ فقال جماعة من الأصفياء: نحن نؤيدك وننصرك، واشهد بأننا مخلصون لك ولربك، منقادون لأوامره، منفذون لتعاليمه، شاهدون له بالوحدانية ولك بالبشرية. ويعبر الذكر الحكيم عن هذا المعنى بهذا الحوار الجميل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آل عمران من الآية 52 إلى الآية 53. أما المعاندون الجاحدون، أما الملحدون الكافرون الآثمون، فقد دبروا تدبيرا خفيا يحاربون به رسول الله عيسى، إنهم يدبرون للتخلص منه بطريقة ماكرة، إنهم يريدون قتله. ويحكم قتلة الأنبياء، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، سورة غافر الآية 28. فكم قتلوا من أنبياء، وكم سفكوا من دماء، وكم انتهكوا حرمات الآمنين الأبرياء. لقد نجى الله عيسى من شرهم، فألقى شبهه على واحد من أكبر فساقهم وملحديهم، ورفع عبده عيسى إلى السماء وطهره من نجاسة أيديهم ولؤم طبيعتهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. آل عمران الآية 54 و55. ولم يرضى الله لعبده عيسى أن يذبح بأيدي حثالة الشعوب فأكرمه برفعه. الهامش اختلف المفسرون في رفع عيسى إلى السماء، فقال بعضهم إن المقصود بالرفع هو رفع الكرامة والمكانة، وقال آخرون إن الله رفعه حقيقة إلى السماء وسوف يتوفاه بعد إنزاله إياه إلى الدنيا، ثم قالوا إن الله رفعه إلى السماء من غير نوم ولا وفاة، وهذا قول الحسن وابن زيد، وهو اختيار الطبري، والصحيح عن ابن عباس كذلك. انتهى الهامش. ورد على الكذب التاريخي القائل بقتله وصلبه في قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. النساء الآية 56 إلى 58. فسبحان ناصر الحق وزاهق الباطل، إنه على كل شيء قدير. عنوان: معك على موعد. فعيسى عندنا نحن المسلمين لم يقتل ولم يصلب ولم يفدي البشرية بدمه، وإنما هو ناج مما قيل فيه ومبرأ من كل ما اتهم به، ونحن معه على موعد، بل إننا ننتظره ليقول الحقيقة وليعلن الصواب. فقد أبلغنا رسولنا صلوات الله عليه وسلامه أنه سينزل ليقول للناس إنه عبد فاضل من عباد الرحمن، سينزل ليحطم الآلهة المزيفة من صور وتماثيل وصلبان، وليعلن على الملأ أنه لا إله إلا الواحد الديان، سينزل ليقول لأعدائه إنكم اشتريتم الضلالة بالهدى بتحريفكم الكلمة عن مواضعه، سينزل ليعلن للعالم كله أنه أخ لمحمد خاتم الأنبياء وأنه سيد الأصفياء، سينزل ليعلن للملأ أجمع أنه طاهر ابن طاهرة عفيف من امرأة عفيفة، وأراك أخ الإسلام على شوق لاستماع أحاديث المصطفى عليه السلام وهو يتحدث عن أخيه عيسى المسيح ابن مريم. وها أنا ذا أسرد لك أيها القارئ الكريم أحاديث المصطفى العظيم صلى الله عليه وسلم. فعن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الهامش رواه البخاري في صحيحه. باب نزول عيسى بن مريم، والآية من سورة النساء 59. انتهى الهامش. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ الهامش رواه البخاري في صحيحه. باب نزول عيسى بن مريم. انتهى الهامش. وعن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم أو برابق. الهامش: رابق اسم موضع وهو بالشام. انتهى الهامش. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بينا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلوهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، فيفتحون قسطنطينية. الهامش: قسطنطينية من أعظم بلاد الروم وهي رومانية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: أن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. الهامش: رواه مسلم في صحيحه الجزء 18 الصفحة 22 كتاب الفتن وأشراط الساعة. انتهى الهامش. وما أكثر أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. عنوان: عبد من عباد الرحمن. وأعتقد أن أهم ما يجب أن يقال في عيسى عليه السلام هو أن يبرأ من الألوهية التي اتهم بها ظلما وزورا، ومن الربوبية التي نسبت إليه كذبا واحتيالا على التاريخ. إن أصدق ما يستدل به على عبودية عيسى بن مريم لرب العالمين هو القرآن الكريم، فلا بد أن يذكر المسيح لأعدائه ما ذكره الكتاب الخالد في حقه بكل نقاء. وها هي آيات القرآن توضح في أسمى بيان عبودية عيسى لربه، يقول سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. النساء الآية 72 بعد 100. ويقول جل اسمه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الزخرف الآية 59. ويوضح سبحانه: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الهامش: مريم الآية 34 إلى 36. ويدلل سبحانه على عبوديته له بدليل ناصع البياض في قوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. المائدة الآية 75. وسوف يقف عليه السلام يوم القيامة ضد كل من مات معتقدا فيه الألوهية أو متهما له بهذا الاتهام الشنيع، متبرئا من كل ما نسبوه إليه تحقيقا لقول الله سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المائدة الآية 116 إلى 118. عنوان: من عقيدتنا. ونهاية: لتعلم أيها القارئ الكريم علم اليقين أن عيسى عليه السلام جزء من إيماننا نحن المسلمين، وأصل من عقيدتنا نحن المؤمنين، نؤمن به عبدا من عباد الرحمن، ومعجزة من معجزات الإله القدير المنان، معجزة في ولادته من غير أب، معجزة في مهده وإلهام الله له بالنطق والبيان، معجزة في طهارة أصله وبراءة أمه، معجزة في نجاته من أيدي السفلة القتلة، معجزة في جعله آية للناس من لدن الكبير المتعال. فهو حبيب قلوبنا، وهو قريب لنبينا، وهو جزء من عقيدتنا وإيماننا، وهو ابن الطاهرة بشهادة قرآننا. فرحمة الله وبركاته على عيسى بن الإنسان أول ثلاثة تكلموا في المهد، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الفصل الثاني: ثاني اثنين تكلموا في المهد. عنوان: مفهوم العبادة في الأديان. ما أجمل الحياة عندما يجملها الإنسان بعبادة الرحمن، وما أحسن العبادة حينما يجعلها العبد خالصة للمعبود الديان. فلقد نوهت الأديان بالعبادة تنويها لا يحتاج إلى دليل، بل إنها جعلتها الهدف من الحياة، وباركت الإنسان عندما يفتخر بعبوديته لله. وأراك تسألني أيها المسلم الكريم عن معنى العبادة ومفهومها وأهدافها حتى تزين حياتك بها، فلا يكون فيها هم ولا ضنك. والحقيقة أنه لا سعادة للإنسان في دنياه وآخرته إلا بعبادته ربه سبحانه. فما العبادة إذن؟ يقول الراغب الأصفهاني: العبادة هي الخضوع والتذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله سبحانه وتعالى، وهي ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود. وهي عند الإمام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر وقراءة القرآن وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله تعالى. انتهى. ويمكننا أن نزيد على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك قضاء حوائج الناس والصبر على أذاهم وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم طاعة المخلوق في معصية الخالق والبعد عن أكل أموال اليتامى ظلما وأكل لحوم الناس بالباطل بالغيبة والنميمة وأمثال ذلك من العبادة. وهكذا نجد أن للعبادة ولمعناها أفقا رحبة ودائرة واسعة، فليس بعابد لله من قال: أصلي وأصوم وأحج ولكني حر في أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر أو أكل الربا. وليس بعابد لله من أدى الشعائر ولكنه لم يخضع لآداب الإسلام وتقاليده، كالرجل الذي يلبس الحرير الخالص ويتحلى بالذهب ويتشبه بالنساء. وليس بعابد لله من زكى وأنفق في سبيل الله من مال اكتسبه من غير حله كرشوة أو سرقة، أو ضحك على عباد الله تعالى بابتذاذ أموالهم، ولكن العابد هو الشخص الذي أدى العبادة على وجهها الصحيح، فخاف ربه وخشي ذنبه وشغف قلبه بحب خالقه ومولاه. فإذا أعطى فمن أجل الله، وإذا منع فمنعه من أجل مولاه، وإذا أحب أو كره أو رضي أو غضب كان ذلك كله لله. ولا بد أن يكون العابد مخلصا في عبادته لربه، متقنا لها، متجردا عن جميع الشوائب والعلائق والأغراض. فلا عبادة بلا إخلاص، ولا عمل بغير نية وقصد. ولذا نجد الكتاب الكريم يطالب العبد بالإخلاص في عبادته في كل شيء. ولكي يتضح لك أيها المسلم صدق ما قلناه ودليل ما سطرناه، تعال بنا لنقرأ سويا هذه الآيات المباركات والآثار الواضحات. يقول سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الزمر، الآية الثانية. ويقول جل ذكره: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. البينة، الآية الخامسة. ويقول تبارك اسمه: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الأعراف، الآية التاسعة والعشرون. ويقول عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكهف، الآية العاشرة بعد المئة. ويقول تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. النساء، الآية السادسة والأربعون بعد المئة. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. الهامش، رواه مسلم وابن ماجه بلفظ آخر، ونصه: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. انتهى الهامش. وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، وإن نقصت نقص بقدره. وتحدث الإمام الغزالي عن حكم العبادة المشوبة بالرياء فقال: اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى، بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس، فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثوابا أم يقتضي عقابا أم لا يقتضي شيئا أصلا، فلا يكون له ولا عليه. ويجيب الغزالي عن هذه التساؤلات بقوله: أما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعا، وهو سبب المقت والعقاب، وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب. وأما المشوب فظاهر الأخبار يدل على أنه لا ثواب له. انتهى. وخلاصة القول أنه لا بد للعابد أن يجعل عبادته خالصة لوجه ربه سبحانه، وأن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص النقي. وصور العبادة كثيرة في كل دين من الأديان شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور للسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرها. ولكل عبادة من العبادات الصحيحة الخالصة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه، والأثر إنما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا إنه منشأ التعظيم والخضوع. فإذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة، كما أن صورة الإنسان وتمثاله ليس إنسانا. ومن هنا أجمع العلماء على أنه إذا ازداد العبد من عبادة ربه زاده الله قربا ومحبة، ما دامت العبادة خالصة لوجه الله، مستندين في ذلك إلى صريح الآيات البينات والأحاديث الواضحات. ومن ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. محمد الآية 17، وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، العنكبوت الآية 9، وقوله في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته، وإذا استنصرني نصرته. الحديث الهامش رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة، انتهى الهامش. ومتى أكثر العبد من فعل الطاعات والبعد عن المخالفات أوجب ذلك له حب الله، فيصير الشخص لا يرى إلا الله ولا ينطق إلا بالله، أي أنه متى اجتهد في الفرائض والنوافل امتلأ قلبه بمعرفة الله وإجلاله والأنس به. ومتى وصل العبد إلى هذه المرتبة صار جديرا بأن يكون وليا من أولياء الله تعالى. فقد قال الحافظ ابن حجر: الولي هو العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. واستدل بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يونس الآية 62 والثالثة 63. فمن تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصر والنصرة. عنوان: عابد في محرابه. والحقيقة أنه لم يخل عصر من العصور من أولياء الله ومن عباد الرحمن المخلصين، وهذا واحد منهم. فمن يا ترى هذا العبد المحظوظ الذي نال شرف الولاية والقرب من ربه؟ إنه عبد صالح، إنه رجل تقي، إنه إنسان صاحب شفافية وصفاء، إنه جريج العابد. إي وربي، إنه عابد من عباد الرحمن، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في حديثه الذي معنا. أخذ على نفسه العهد في طاعة ربه، وألزمها أن تكون خاضعة لجلاله، متذللة بين يدي عزته وسلطانه، مبتهلة إليه في الغدو والآصال. واتخذ لنفسه صومعة يخلو فيها بربه ساجدا وراكعا، بعيدا عن هم الحياة وضنكها، وعن أعين الناس وألسنتها. وظل الرجل العابد يعبد ربه ويذكره، ودخلت حلاوة العبادة قلبه، وحلت الهداية بفؤاده. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. حلت الهداية قلب جريج فتعلق بالله، وفنيت نفسه في حبه، وصار معه في حركته وسكونه في ليله ونهاره. حلت الهداية قلب جريج فأصبح ذاكرا لربه، واثقا به، مراقبا له، مطيعا خائفا محبا، وشغف بالعبادة والنسك، ووجد في الصلاة لذته وقرة عينه، فأدى الفرائض وزاد عليها النوافل. عنوان: نداء ومفاضلة. وفي يوم من الأيام، وفي ساعة صلاته وعبادته، وفي اللحظة التي يقف فيها بين يدي محبوبه، جاءت أمه ونادته من خارج صومعته: يا جريج، يا جريج. وهنا تحير العابد ماذا يصنع، هل يستجيب لنداء أمه أم يستمر في صلاته أم ماذا يفعل؟ لا بد من إكمال الصلاة، ثم بعد ذلك أجيبها. وفضل العابد صلاته على أمه، وصرخت أمه به ثانية: يا جريج. ولكنه فضل صلاته على أمه أيضا. وفي اليوم الثاني جاءت أمه وكان يصلي أيضا ونادته: يا جريج. فلم يستجب لها، وأخذ بعمل مفاضلة قائلا: أي ربي، أمي وصلاتي. فآثر صلاته على أمه، ومشت الأم. وفي اليوم الثالث أتته وصرخت به يا جريج، وكان في صلاته، فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فآثر صلاته على أمه. عنوان: دعوة أم. فلما لم يجبها دعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. يا لها من دعوة حامية، يا لها من كلمة شديدة. نعم، لقد أخطأ جريج العابد عندما فضل صلاته على أمه. فقد ذكر إمامنا النووي ذلك قائلا: قال العلماء: كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل، والاستمرار فيها تطوع لا واجب. وإجابة الأم وبرها واجب، وعقوقها حرام. وكان يمكنه أن يخفف صلاته ويجيبها ثم يعود إلى صلاته، ولكن لعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وحظوظها ومتعلقاتها، وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه. يا سبحان الله، أيخرج الرجل من صلاته ليكلم أمه؟ أيترك العبد موقفه بين يدي ربه ليلبي نداء والدته؟ ألهذا الحد مجدت الأديان الآباء والأمهات وقدمتهم على النوافل من العبادات والطاعات؟ عنوان: أخلاقيات منحرفة. وإذا كان الأمر كذلك، فماذا يقال عن المنتهكين لحرمات الآباء والأمهات؟ فما من يوم إلا وتطالعنا الصحف المحلية والعالمية عن جرائم يعف اللسان عن ذكرها والقلم عن تسطيرها. فقد تطورت العلاقة في أيامنا هذه بين الآباء والأبناء، فبعد أن كان الابن لا يجرؤ على الجلوس ووالده ووالده واقف، كان يقبل يدي أبويه كل صباح، يعاملهما باحترام ووقار، أصبحنا نسمع عن الابن يقتل أباه والابنة تقتل أمها. ودعني أضع أمامك أيها المسلم هذه الأحداث الأليمة التي ذكرتها الصحف لتعلم إلى أي حد وصل الانحراف وعمت البلوى. وخذ إليك ما ذكره أحد العاملين في المحاكم لترى الحقيقة، فقد قال: إنه من خلال عملنا نجد صورا عديدة لعقوق الوالدين، ومن هذه الصور: أم فقيرة وأب مريض مقعد في الفراش، كان أملهما في الحياة أن يتعلم ابنهما ويصبح طبيبا، وعمل كل ما في وسعهما لتحقيق هذا الهدف، حتى باع السرير الذي ينامان عليه، واشتغلت الأم خادما في البيوت حتى تخرج ابنهما وعمل أستاذا بالطب، كما عمل في أكثر من دولة عربية وأصبح ثريا، ولكنه لم يرد الجميل إلى أبويه، بل انقطع عنهما ورفض الإنفاق عليهما، ولم يخجل الأستاذ الجامعي حين وقف ضدهما في المحكمة ليرفض الإنفاق عليهما. شاب لجأ إلى حيلة خسيسة لكي يطرد والديه من شقتهما بعد أن سمح له بأن يتزوج ويعيش معهما في هذه الشقة، فاتفق مع زوجته أن يطلقها صوريا ثم تطلب منه إخلاء الشقة لحضانة طفلها، وتم إخلاء الشقة بالفعل. وحين خرج الوالدان من شقتهما أعاد الشاب زوجته إلى عصمته بعقد عرفي وعاش معها وترك والديه في الشارع. ابن ضرب أمه العجوز بعصا غليظة فأحدث بها إصابات كثيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى، لأنه طلب منها أن تترك شقتها وتعيش في دور المسنين فرفضت. أب تعود أن يعيش في شقته، وعندما كبر الابن طلب من أبيه أن يترك الشقة ويعيش في دور المسنين، وفعلا ذهب الأب إلى دور المسنين فلم يسترح، فعاد إلى بيته مرة ثانية فطرده ابنه، ونام الأب على السلم حتى مطلع الفجر. فتاة اختلفت مع أمها فأمسكت بسكين وطعنتها بها في صدرها طعنة نافذة. وغيرها كثير وكثير. وما جريمة قاتل والديه عنا ببعيدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير. حسبنا الله ونعم الوكيل. أين هؤلاء من قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما؟ أين هؤلاء من قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا؟ العنكبوت الآية 9. أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجزء 16 باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة في الصفحة 800. انتهى الهامش. ومن قوله صلوات الله عليه لهذا الرجل، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الهامش متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. انظر رياض الصالحين الصفحة 96 باب بر الوالدين. انتهى الهامش. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. الهامش متفق عليه. انظر أيضا رياض الصالحين الصفحة 96 باب بر الوالدين. انتهى الهامش. بل انظر معي بعين العظة والاعتبار إلى هذه الحادثة. فعن عطاء ابن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: خطبت امرأة فأبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد باب بر الأم في الصفحة 3. انتهى الهامش. واستمع بعين البصيرة واعمل. فعن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: ولا بزفرة واحدة. الحديث. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد باب جزاء الوالدين في الصفحة 4. انتهى الهامش. واعلم أيها الإنسان علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد في الصفحة 6. انتهى الهامش. وأنه طالب أتباعه بالبعد عن سب الوالدين فقال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: وكيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. الهامش كل هذه الأحاديث رويت في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. انتهى الهامش. بل إنه أمر أحد أصحابه بأن يضحك والديه بعد البكاء. فعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ولعظم بر الوالدين جعل لهما نصيبا بعد الموت. فقد حدث أبو أسيد القوم فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، أربع خصال: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي رحمته لك من قبلهما. وعن أبي هريرة قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقال فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. ولشدة حقوق الوالدين ورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فاللهم باعد بيننا وبين عقوق والدينا كما باعدت بين المشرق والمغرب، وارزقنا برهما والإحسان إليهما، وارحمهما وأرحهما في الدنيا والآخرة. عنوان: اتهام. وجريج العابد التقى التقي النقي الصافي دعت عليه أمه، ولكنه لم يكن كهؤلاء الآثمين عاقا لها، ولكنها نادته في صلاته فحار بين ربه ونداء أمه، واستجاب الله دعاء الأم وكتب دعوتها على وليدها. ومرت الأيام، وكانت الصومعة التي يتعبد فيها جريج جوار مكان يرعى فيه أحد الرعاة غنمه. وحاولت امرأة بغي، الهامش المرأة البغي هي الزانية، انتهى الهامش، أن تفتن جريج العابد، فلم تستطع لأنه قريب من ربه بعيد عن محارمه، متذلل إلى خالقه، منقطع عن الخلق ونزواتهم. ولقد دلت رواية الحديث أنها اتفقت مع القوم على فتنته، واتفقوا معها، فلما لم تستطع ذهبت إلى راعي الغنم واسمه يابوس كما ورد مصرحا به في صحيح البخاري، ومكنته من نفسها. ومضت أيام وأيام، وحملت البغي من الراعي، وتمت مدة الحمل، ووضعت المرأة الولد، وذهبت إلى الملك واتهمت جريجا بالزنا، وادعت أن الولد ولده وأنه ارتكب بها جريمة الزنا. وهنا نسي الناس حسنات الرجل ورموه بالخيانة، وذهبوا مسرعين إلى صومعته يهدمونها، هذا يضربه بيده، وذاك يسبه ويقذفه، وهؤلاء يطلقون ألسنتهم الحداد سبا وشتما ولعنا، والحرس يربطونه ويهدمون صومعته بالفؤوس، ويذهبون به إلى ملكهم، ويمر هو على المومسات والزواني ويتذكر دعوة أمه، وترن في أذنه تلك الكلمة التي سمعها: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجه المومسات. ويبتسم العابد لأنه علم أن الله قد أجاب دعوة أمه، وأنه لا محالة ناج بإذن ربه. إنه إنسان عفيف، إنه عابد صالح، إنه خاشع ضارع لله رب العالمين. عنوان: حكم وبراءة. ويصل المتهم إلى ساحة المحكمة ليجد المدعية عليه في انتظاره، وهنا يسأله الملك: ما تقول هذه المرأة؟ قال: ما تقول؟ قال: إنها تدعي أن ولدها هذا منك. فيقول: دعوني أصلي ركعتين. ويستجيب القضاء، ويسجد العابد لربه يطلب منه أن يبرئه مما رماه به القوم. يسجد جريج لمولاه ويسأله أن يظهر الحق ويبطل الباطل، وينتهي من صلاته ويسأل: أين الغلام؟ فيقولون له: ها هو ذا في حجرها. فيضربه في بطنه ويقول له: يا غلام، من أبوك؟ قال الغلام وهو في مهده: فلان الراعي، سبحان من أنطقه في مهده. وهنا يجتمع الناس على هذا العابد، يقبلونه ويطلبون منه السماحة عما بدر منهم، ويتباركون به ويتمسحون بجسده، وهو يقص عليهم أسباب ما حدث له قائلا: أدركتني دعوة أمي. عنوان:

فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزء ظفار هامش، قولها وعقدي من جزء ظفار، أي أما العقد فمعروف نحو القلادة، والجزع خرز يماني، وظفار اسم موضع قرية في اليمن، انتهى الهامش. فإذا عقدي من جزع الظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي. الهامش الهودج مركب من مراكب النساء، انتهى الهامش. فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهيلن. الهامش يهيلن أي يغشهن اللحم، انتهى الهامش. ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستكثر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي. الهامش تيممت منزلي أي قصدته، انتهى الهامش. الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل المسلمي ثم الذكواني قد عرس. الهامش عرس أي نزل، والتأريس النزول، انتهى الهامش. قد عرس من وراء الجيش فأولج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي. الهامش خمرت وجهي غطيته، انتهى الهامش. فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أنا في راحلته، فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موعزين. الهامش موعزين الموعز النازل في وقت الوعزة، وهي شدة الحر، انتهى الهامش. في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون. الهامش يفيضون قال القاضي معناها يخوضون، انتهى الهامش. والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني. الهامش يريبني أرابه ورابه أي أوهمه، وهي بفتح الياء ويجوز الضم، انتهى الهامش. وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذاك يريبني. ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت. الهامش نقهت بفتح القاف أي أفقت من مرضي وبرأت منه، انتهى الهامش. وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع. الهامش المناصع موضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها، انتهى الهامش. وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلة إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف. الهامش الكنف جمع كنيف، وهو المكان الساتر، انتهى الهامش. قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه،

من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت: فقال أبو بكر: وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال، بعد الذي قال لعائشة: فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الهامش رواه مسلم في صحيحه باب حديث الإفك في الصفحة 300 وما بعدها في الجزء 16، انتهى الهامش. الحديث: ها أنت قد سمعت حادث الإفك وما رميت به العفيفة الطاهرة أم المؤمنين عائشة، وها أنت قد عرفت ما قام به رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول من دور في نشر هذا الاتهام الباطل الآثم، وها هو رب العزة يعلن براءتها في كتابه المجيد كما أعلن براءة الفتاة المتهمة بالزنا والسرقة على لسان صاحبنا المتكلم في مهده المتحدث في صغره. وما أكثر الأبرياء، نعم ما أكثر الأبرياء، وما أكثر المحتالين عليهم. فقد قال جعفر بن محمد: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه، فلما لم يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت على ثوبها البياض وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر صارخة فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي، وهذا أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني. فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري، فوالله ما أتيت الفاحشة وما هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاستعصمت. فقال عمر: يا أبا الحسن، ما ترى في أمرها؟ فنظر علي بن أبي طالب إلى ما على الثوب، ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصب على الثوب، فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت. ترى لو لم يكن علي موجودا ما الذي كان سيحدث؟ سيقام عليه الحد، مع أنه بريء كل البراءة من ارتكاب الفاحشة، ولكنه نجا بذكاء ابن أبي طالب وقوة فراسته. وتعالوا بنا اليوم لنسأل المحاكم والعاملين بها عن شاهدي الزور وواضعي التهم على الأبرياء. تعالوا بنا لنرى الضمائر الخربة التي وضعت الحديد في أعناق الأبرياء، وما ينتظر الذين ذهبوا ضحية الظلم إلا حكم الله الكبير المتعال المتطلع على السرائر والأحوال يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهكذا رأينا في كتاب ربنا: يوم تبلى السرائر وربك على كل شيء قدير. عنوان: ناطقون في المهد. ها نحن أولئك على موعد معك أيها المسلم الكريم، فقد وعدتك في مقدمة هذا البحث الحديث عن الصبية الذين أنطقهم الله في المهد، سواء المجمع عليهم أم المختلف فيهم. أما الثلاثة المجمع عليهم فقد حدثناك عنهم في الفصول السابقة حديثا تحليليا، وأما المختلف فيهم فهم موضوع حديثنا بإذن الرحمن. فتعال معي لنرى سويا من هؤلاء وماذا قال عنهم العلماء. فقد وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم توضح أن الذين تكلموا في المهد أكثر من ثلاثة، ومن ذلك ما ورد من عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم. الهامش ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى وشهد شاهد من أهلها في الجزء الثاني في سورة يوسف، انتهى الهامش. أما عيسى بن مريم وصاحب جريج فقد سردنا أمرهما آنفا، وأما شاهد يوسف فقد اختلف فيه العلماء، وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الخلاف في تفسيره لقوله تعالى وشهد شاهد من أهلها، وقال ما نصه واختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير على قولين لعلماء السلف، فقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس وشهد شاهد من أهلها قال ذو لحية، وقال الثوري عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس كان من خاصة الملك، وكذا قال مجاهد وإكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم أنه كان رجلا، وقال زيد بن أسلم والسدي كان ابن عمها، وقال ابن عباس كان صبيا في المهد، وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير أنه كان صبيا في الدار، واختاره ابن جرير الطبري، وقد ورد فيه حديث مرفوع عن ابن عباس أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم في المهد أربعة وهم صغار، فذكر منهم شاهد يوسف، انتهى. وبهذا الذي ذكره ابن كثير يتضح لنا أن شاهد يوسف مختلف فيه. وأما ابن ماشطة فرعون فقد ورد فيه حديث رواه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم، وقصته أنه لما أراد فرعون إلقاء أمه في النار قال الصبي لأمه اصبري يا أماه فإنك على الحق، وهو مختلف فيه أيضا. ولقد أوصل بعض العلماء عدد المتكلمين في المهد إلى 11 طفلا، وهذا ما ذكره الشيخ الشناوي في حاشيته فقال رحمه الله واعلم أن جملة من تكلم في المهد 11 الثلاثة المذكورون في الحديث المتفق عليه والرابع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سير الواقدي أن النبي تكلم في أوائل ما ذكر، والخامس يحيى بن زكريا عليهما السلام، ففي تفسير الضحاك أن يحيى تكلم في المهد أخرجه الثعلبي، والسادس الخليل عليه السلام كما ذكره البغوي في تفسيره، والسابع مريم عليها السلام كما قصها الله في كتابه العزيز، والثامن شاهد يوسف كما في حديث ابن عباس عند أحمد والبزار وابن حبان والحاكم، وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه الحاكم، وفي حديث عمران بن حسين لكنه موقوف، وفي مرسل هلال بن يساف الذي رواه ابن أبي شيبة واختلف فيه، فقيل كان صغيرا وقيل كان ذا لحية وكان حكيما من أهلها أي امرأة العزيز، والتاسع صاحب الأخدود، وذلك أن امرأة جيء بها لتلقى في النار أو لتكفر ومعها صبي مرضع فتقاعست، الهامش التقاعس التكاسل والتراجع، انتهى الهامش. فقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق كما رواه أحمد، والعاشر الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون إلقاءها في النار اصبري يا أماه فإنك على الحق كما رواه البزار والحاكم وابن حبان من حديث ابن عباس، والحادي عشر مبارك اليمامة، فعن معيقيب اليماني أنه قال حججت حجة الوداع فدخلت دارا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيء له بغلام فقال يا غلام من أنا؟ قال أنت رسول الله، قال صدقت بارك الله فيك، ثم إن الغلام لم يتكلم بعد حتى شب، وكنا نسميه مبارك اليمامة، رواه البيهقي من حديث معرض بالضاد المعجمة، وقد نظمهم الإمام السيوطي رحمه الله فقال تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم، زاد بعضهم وزاد لهم نوحا ويوسف بعده ويتلوهم موسى الكريم المعظم. إنما سمعناه أبان لنا في وضوح وجلاء عظيم قدرة الله في خلقه وكونه، هذه القدرة الإلهية التي أرغمت اللسان والجنان بل جميع جوانح الإنسان أن تردد في كل لحظة ما قاله العبد الصالح أعلم أن الله على كل شيء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.